التقيت زينب في قبرها بالقمر يا محيها ورادي ضمها وما قد والتقيت زينب في قبرها بالقمر يا محيها ورادي ضمها وما قد جفوفها مبيدة قطعت يم النهر عين مو عين والسهم بها انفجر والتقت زينب في قبرها بالقمر قام يحييها وراضي ضمها وما قد جفوفها مو قطعت يم النهر جفوفها مبيدة قطعت يم النهر والسماء صايد عين ودمع الفجر والدهم صايد عنا ويكم من فجر قالي لها يا اختي قالي لها يا اختي هيئتك متغير من هول جارة طود صدع قالي لها يا اختي هيئتك متغير شنو الجارة طود صدع مرتين عني متتكالت ليا الغالي مرتين عني متتكالت ليا الغالي مرتين عني متتكالت مو مرة يا عباس مو مرة يا عباس مخنوق بلا يا حسين يا الغالي يا أول وتالي يا حسين يا الغالي يا أول وتالي أسألك تقبلني خادم أسألك تقبلني خادم ويا أسألك تقبلني خادم أسألك تقبلني خادم الله يا حسين يا الغالي يا أول وتالي يا حسين يا الغالي أول وتالي أسألك تقبلني خادم أسألك ارفع ايدك وجاوبني يا حسين يا الغالي يا أول هلا يا حسين الحب من الله هداية نحمد الله على ثوب الولاية فطرة الحب من الله هداية نحمد الله على ثوب الولاية كل بداية ولا نهاية إلا عشقك يا ابو الهمة يا حسين لعشقك يا ابو تمام. انا من صغري وبقلبي اسمك ما اشيله وحق شيله تمان. انا من صغري وبقلبي اسمك ما اشيله وحق شيله تمان. ابقى يمي وانا باقي يمك, ابقى يمي وانا باقي يمك. لا تخليني في الغربة يا حسين, لا تخليني في الغربة يا حسين. ذكرك اللي يحيي, ذكرك اللي يحييني يا منور سنيني. ذكرك اللي يحنيني يا منور سنيني. اسالك تقبلني خادم, اسالك تقبلني خادم. سيد حياك سيد, تعال هني يا حسين يا الغالي, يا حسين يا الغالي يا اول وتالي. يا حسين يا ارفع ايدك الله الله. فطرة الحب من الله هداية, نحمد الله على توفيق ولاية. بداية ولا نهاية إلا عشقك يا مليم ما يحسن. أنا من صغري وقلبي اسمك ما أشيله وحقيله تمك. ابقى يمي وانا باقي يمك. لا تخليني في الغربة يا حسين, لا تخليني في الغربة. ذكرك اللي يحييني يا منور سنيني, ذكرك اللي يحييني يا منور سنيني. اسالك تقبلني خادم, اسالك تقبلني خادم. قولها يا حسين, يا حسين يا الغالي يا اول وتالي. هلا هلا اسالك تقبلني, اسمك صلاتي بلساني من أذكرى ينور زماني. يلتي ملك غرامك كياني, اسمع بقلبي نبضاتك حسين. يا الحبيبي اللي مطوط في نارة, في فؤادي لقتلك حرارة. هذا حزني وهذا شعارة, صيحتي وندبتي تبقى يا حسين. صيحتي وندبتي تبقى يا حسين. ما توقف دموعي وحني لك ضلوعي, ما توقف دموعي وحني لك ضلوعي. أسألك تقبلني خادم, أسألك تقبلني خادم. وين هو؟ أسألك تقبلني خادم. يا حسين يا الغالي, يا حسين يا الغالي يا أول وتالي. هلا هلا يا أول وتالي. أسألك تقبلني خادم, أسألك تقبلني خادم. يا حسين أنت عشقك إلى أغي, الله لا يجعلني علي يا حسين انت عشق الهي, الله لا يجعلني من فكر الهي. من اصلي لك ما نستاهي, يبقى بعد الصلاة ذكري يا حسين. مستحي منك وانت تدري, حبك مقصر ودمعي عذري. بلني خادم الك وفي نذري, الله يرضى اذا ترضى يا حسين. الله يرضى اذا ترضى يا حسين. ما ينتهي لوحي يا أعظم جروحي ما ينتهي لوحي يا أعظم جروحي ما ينتهي لوحي يا أعظم جروحي أسألك تقبلني خادم أسألك تقبلني طلعنا حيارة ونصيح بصوت يا المرمي على الشريعة رخصنا دمانا ونذرنا للبطل عباس وللوديعة طلعنا حيارة ونصيح بصوت يا المرمي على الشريعة رخصنا دمانا نذرنا للبطل عباس وللوديعة سكة الوادي لعذيرك طويلة واحنا غير حسين ما احنا وسيلة نصرخ بعاشور من هارة وليلة واحنا غير حسين ما احنا وسيلة الله وإلى المظلوم صرخ من القلب وغاجة ولغير حسين ما عندنا سؤال وحاجة لأن هو الذي باب الفرج وسراجه بلا نشدة الحسين وهو فراجه بلا نشدة الحسين وهو فراجه مع حسين مشينا ومن ويا لا يمكن أحد يذله من العين جرينا مدامع ثورة البيغة العزم تعله هدمع ثورات الهم من نسيله واحنا غير حسين ما عندنا وسيله حسين ما عندنا وسيله الله وندب المظلوم مدمعنا نسيله واحنا غير حسين ما عندنا وسيله الله على دربك يا ضيم مش كثر عادونا يا مظلوم على حبك بالدمر ظلمونك ولكننا نظلم وياك ولو قتلونك نموت بعزة لكن لحظة ما يذلونك وطلعنا حيارة ونصيح بصوت المرمي على الشريعة رخصنا دمانك ونذرنا للبطل عباس وللوديعة سكة الوادي ملعد غيرك طويلة الله سكة الوادي ملعد غيرك طويلة يا علي ونصرخ بعاشور من هارة وليلة الله وحنا غير حسين ما عدنا وسيلة وحنا غير احنا غير حسين ما عندنا وسيله هذا الوعد والوعد دين هذا الوعد والوعد دين نوالي علي ونبكي على حسين هذا الوعد والوعد عالم الذات وسمنا شيعة الكرار حيدار تعاهدنا مثل اشتر وبادر على الظالم نصيح الله اكبر اذا صحنا على الاملاك تفخر واذا صحنا حسين الزهرة تحضر اذا صحنا على الاملاك تفخر وإذا صحنا حسين الزغرة تحظى حب الوصي قرة العين حب الوصي قرة العين نوالي علي ونبكي على حسين نوالي علي ونبكي على حسين عظم الله لك علي فجعة المعصومة، عظم الله عظم الله لك علي فجعة المعصومة، عظم الله فجعة المعصومة، عظم الله لك علي فجعة المعصومة، عظم الله لك علي فجعة المعصومة، عظم الله لك علي موتة المعصومة، مجهور عظم الله لك علي بموتة المعصومة، يلا مجهور معصومة، يلا مولاي مجهود، يلا يلا يا علي يا علي يا علي، عظم الله لك علي فجعة المعصومة، عظم الله لك علي موتة المعصومة، عظم الله لك علي فجعة المعصومة.